من الصرف. نعم مصروف لماذا؟ لكن لو سميت ولدك بقمر غير خاص بالفعل او غالي الله اللي يظهر لنا انه مدام على وزن الفعل او الغالب فانه لا ينصرف. نعم اي سياتينا شرف في ذكر الاسماء الانبياء والمستثنى منها. نعم اي هذا في المؤنث وفي الاعجم كما قال الله. طيب لكن ابن مالك يقول ما لم يضف او يكو بعد الردف فان يضيف فانه يصرف لكنه لا ينون من اجل الاضافه فتقول مررت بافضل القوم مررت بافضل القوم فتجر بالكسره لانه اضيف او يكو بعد ال ردف يعني تقترن به ال فتقول مررت بالافضل مررت بالافضل فتجر بالكسره لماذا؟ نعم لانه حلي بال فصار الاسم الذي لا ينصرف يخرج عن القاعده في الاعراب في وجه واحد وهو ايش الجر حيث يجر بالفتحه وكذلك بشرط ان لا يضاف ولا يحل بال فان اضيف او حل بال صار مصروفا. انتهى الوقت اظن. هذا اذا قلنا فعل ماضي يعني جره ما سبق ويقول جر الله يعني انت. طيب الامر يقتضي ايش الوجوب والاستحباب اذا كان جر فعل الامر فهل هو الوجوب او الاستحباب؟ وجوب يعني ومن كسره فقد اثم. لا فعل كامل كلام الله توقيفي لكن انسان قال مررت بمصابيح كثيره يقول عصيت ربك. طيب هل نقول عصيت ابن مالك؟ وش تقولون؟ صحيح. طيب ابن مالك يعني قد تلجئه ضرورة الشعر إلى أن يصدر الحكم بالأمر فيقول افعل ويكون هذا واجبا لغة واجبا لغة لأن ابن مالك مؤلف اللغة. طيب ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ محمد. نعم أحسنت. انتبهوا يا أخواني وخصوصا المبتدئين لازم انتبهوا ما كان فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. ما هي الأسماء التي فيها علة واحدة تقوم مقام علتين؟ صيغة منتهى الجموع واحد لا لا ألف التنين الممدودة وألف التنين المقصورة هذه الثلاث العلة فيها تقوم مقام علتين. طيب وما هما العلتان في بقية الاسم الذي لا ينصرف؟ علي